ما حكم المشاركة في أسابيع التي تقام مثل أسبوع النظافة أو أسبوع الشجرة، حيث أنه يطلب مني المشاركة بإلقاء كلمة أو تقديم حفل أو غير ذلك، فهل في ذلك شيء؟ لا له في هذا شيئا بما فيه من مصلحة المسلمين العامة، وليس من جهة الأعياد، بل هذا تعاون على شيء ينفع المسلمين، وليس بعيد، وليس مما حرم الله عز وجل، إنما هو تعاون في أوقات معينة أو بين وقت وآخر لهذه المصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.